الدرس العاشر سورة الكافرون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. معاني الكلمات: الكافرون المشركون، يعبد يطيع الله، إله معبود، آلهتهم أصنامهم، دين عقيدة. المعنى: طلب الكافرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدون الله سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لا أعبد الأصنام التي تعبدونه ولا تعبدون الله الذي أعبدونه.